به من قد هوى قلب قد كان الجوى قدر قلوبي ولا دوى يا قلب قد كان الجوى قدر قلوبي ولا دوى فسما به أهل التقى تهوى القلوب لعلها بالوصل ترويب لها فسن القلوب وأهلها فسن القلوب وأهلها هل خافق منه ارتوى قدر القلوب ولا دوى.